وبعد، ف انهينا في الدرس الماضي بالكلام على الفرقة والهدمة وما يتعلق بها بذلك، و ذكرنا بعض المسائل ما حللها، ثم أعطيناكم مسألتين أو ثلاثة قلنا نحل هذه المسائل. نعم، المسألة الأولى المسألة الأولى توفي رجل مع زوجته ولا يعلم السابق منهما، لهما ابن وبنت بينهما، وكل واحد منهما له والدان له أبوان، فنقدر أولا وفاة الزوج أو الزوجة كما، فإذا فرضنا توفي الرجل أولا، يفترضنا أن الرجل هو الذي توفي أولا، ماذا يكون قد ترك زوجة وابنا وبنتا وأبا وأما؟ فالزوجة لها أثمن لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت عاصم، والأب له السدس والأم لها السدس، فأصل المسألة من 24، ثمن الزوجة 3 وسدس الأب 4 وسدس الأم 4، فيبقى لنا 13 للعصر، لا ينقسم 13 لا ينقسم على الابن والبنت، لأن الابن له حظين، حظا الابن والثالث للبنت، ف 13 لا ينقسم على 3. مصحح المسألة من 3، 24 في 3 كم؟ 72. الزوجة لها 3 في 3 9، الابن والبنت عندهم 13 في 3 39، يعني للذكر مثل الأنثيين، الإبن عنده 26 والبنت 13، الأب عنده 4 في 3 12، والأم عندها 4 في 3 12، واضح؟ ثم الآن نقول توفيت الزوجة، توفيت الزوجة، فمن ماذا تركت؟ الابن والبنت، ابنها وبنتها، أبو زوجها وأم زوجها غريبة عنها نفترض الأصل، وتركت هي أيضا أبا وأما، فصارت المسألة ابن وبنت وأب وأم، الابن والبنت عصبة، الأب له السدس والأم لها السدس، المسألة من 6، سدس الأب 1 وسدس الأم 1، يبقى 4 بين الابن والبنت، والأربعة لا ينقسم على 3، حظ الابن وحظ البنت، فنصح المسألة من 3، 6 في 3 18، الأب له سدس، الأب له 1 في 3 3، والأم عندها 1 في 3 3، الإبن والبنت عندهم 4 في 3 12، الإبن عنده حظين يعني 8، والبنت عندها حظ 1 يعني 4، تمام؟ خلاص. ننظر الآن إلى نصيب الميت اللي هي الزوجة، كم نصيب الزوجة؟ كم؟ 9. أصل مسألتها شحال؟ 18. بين 18 و9 تداخل بالنصف، 9 داخلة في 18، فوفق 9 بالنسبة ل 18 ايش هو؟ 2. نضعهم فوق المسألة الأولى، تمام، ونضرب عملية ضرب نصيب الزوجة اللي هو 9 في جزء السهم 2، 9 في 2 ايش حال؟ 18. تقسيم أصل مسألتها اللي هي 18 1، نضع 1 فوق مسألتها، خلاص ندير جدولين ميم 1 ميم 2، مسألة الميت الأول مسألة الميت الثاني، خلاص. الآن أنصبة الميت الأول مضروبة في جزء السهم، الزوجة توفيت خلاص، الإبن عنده 26 في 2 ايش حال؟ ها 52. البنت عندها 3 في 2 ايش حال؟ 26. ها 13 في 2 26. الأب ايش عنده؟ 12 في 2 24، والأم عندها 12 في 2 24، خلاص. نجو إلى ميم 2 مسألة ثانية، عندنا الإبن 8 في 1 8، والبنت عندها 4 في 1 4، والأب عنده 3 في 1 3، والأم عندها 3 في 1 3، خلاص. المسألة الجامعة هي المسألة الأولى في جزء السهم، المسألة الأولى كم؟ في اثنين في جزء السهم 2 ايش حال؟ 144. طيب الزوجة توفيت لا شيء لها، نجو الابن عنده 52 مع 8 ايش حال يصير؟ 60. البنت عندها 26 والربع 30، الاب عنده 24 والام عندها 24، هذول ابواء الزوج. ثم ناتي تحت الاب، اب الزوجه يعني عنده 3 وأمها عندها 3، خلاص. أجمع هذا إيش حال؟ 60 و30 إيش حال؟ 90. 24 24 48، 90 و48 إيش حال؟ 138. زيد لها 6 144. واضح؟ من أخطأ في المسألة؟ لا أقول من أصاب لأن أكثركم أصاب. اللي أخطأ في المسألة يقول حتى نصوب لأنه نعرف وجه الخطأ. نعم. نصيب الزوجة حال؟ طيب قبل ذلك خطوات حل المسألة كتبها، ها؟ هات خطوات المسألة، هات إيش عندك؟ خطوات حل المسألة. نعم نعم. نفترض في وفاة الأول 1، نحل مسألته صح، ثم الثاني وهكذا، ثم ننظر بين مسألة الميت وسهامه. ها الميت إيش عندنا؟ الزوج عنده 9، أصل مسألة إيش حال؟ ليش يصور صححنا من 18 صح؟ بين 9 و18 وش كان؟ تداخل، تداخل بين 9 داخل في 18 ب2، ها؟ إذا 18 على 9 إيش حال؟ 2، 2 نضعه فوق المسألة الأولى. ماذا قلنا نحن بالعبارة؟ قلنا ثم ننظر بين مسألة الميت وبين سهامه، إذا انقسمت صحت مسألة الثاني مما صحت منه مسألة الأول، وإن لم تنقسم تباين تحفظ كل مسألة كأنها عدد رؤوس عند صحيح المسألة أو توافق حفظنا وفق المسألة. فهنا 9 مع 18 كما ذكرنا. نعم كيف؟ لا ننظر بين 18 و9 وش كاين عندنا بينتهم؟ ها تداخل بماذا؟ بالنصف. هذا كسنين أعطيناه الفرق. هي نضرب المسألة الأولى في جزء السنة. هذا اللي نفعل. إيه؟ خلاص إذا كان تباين نضع المسألة الثانية فوق الأولى ونضرب هذا في هذا كما جاءت المسألة التاسعة كما أسألها. خلاص واضحة؟ غيره غيره حتى نعرف مكمل الخطأ. الآن نفترض ماذا؟ الزوجة هي توفت الأولى. اصبر انتظر عندنا هذا مسألة زوج وزوجة توفوا في وقت واحد ما عرفنا شكون الأول. هذا تقسيم هذا مذهب الحنابلة. احنا قلنا مذهب الجمهور والراجح. ما معنى مذهب الجمهور والراجح؟ عندك زوج رجل وزوجة توفوا عندهم في زوج ابن وبنت وكل منهما له أبوان. نقول زوج توفى عنده ابن وبنت وأب وأم. مذهب الجمهور أب عنده سدس البيت الأم عندها سدس وللذكر متحرز أنثيين. توفيت الزوجة وتركت ابنا وبنتا وأب وأم نفس الشيء سدس للأب سدس للأم وابن والبنت عاصم. هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح. مذهب الحنابلة هو له هذا التقسيم فذكرناه من باب التعليل. نفترض واحد مات أول ونعطي للآخر من طريف ماله لا من تليده، يعني نعطيه من المال القديم لا من المال الذي نورثه إياه. فنقول الزوج هو توفى الأول ونعطي الزوجة نتاعه اللي توفات معه نعطيها من ماله. فمال الزوج ينقسم على زوجته وابنه وبنته وأبوه وأمه وأبيه وأمه. ثم نقول هذه الزوجة ماتت واشتركت ابن وأب وبنت وأب وأم نصيبها قسموا عليها وننتهي من المسألة. انتهينا في الأخير أن تركة الزوج نجعلها على 144 جزء. هو ترك ابنا وبنتا، ابن نعطوه 60 جزء وبنت نعطوها 30 جزء والأب نتاعه نعطوه 24 جزء وأمه أيضا 24 جزء وأبو زوجته يأخذ من نصيب زوجة الزوجة التي ماتت يأخذ 3 وأم الزوجة أيضا تأخذ 3. الآن انتهينا من قسمة تركة الزوج. الزوجة التي ماتت قدرناها ماتت بعد الزوج تأخذ من تليد المال أي من المال القديم اللي كان عند الزوج ونقسموه على الورثة نتاعها. الآن نقدر العكس، الزوجة هي اللي ماتت الأولى ونقسم مالها اللي كان عندها ليس الذي ورثناها إياه في المسألة الأولى. هذا طريف المال، هذا تليد المال، نورده نعطيه لزوجها من طريفه لا من تليده. إذا نقدر وفاة الزوج، الزوجة أولا ماذا تركت؟ زوجا وابنا وبنتا واما وابا. نعم. الزوجه ايش لها؟ عندها ايش؟ او الزوج عنده ماذا؟ الربع. الابن والبنت عصبه، الاب عنده السدس والام عندها السدس. المساله من كم؟ 12. طيب ربع الزوج 3، سدس الأب 2، سدس الأم 2، يبقى الابن والبنت كم؟ 5. لا ينقسم، صحح المسألة من 3، 12 في 3 36. الزوج عنده 9، عنده 3 في 3 9، والابن والبنت عندهم 5 في 3 15، يدي الابن 10 والبنت 5. الأب عنده 2 في 3 6 والأم عندها 2 في 3 6. ثم نقول توفي الزوج ترك ابنا وبنتا نفس الشيء، أب زوجته وأم زوجته غرباء لا يرثون وترك أيضا أبا وأمًا. طيب المسألة ابن البنت عصبة، الأب عنده السدس، الأم السدس، مسألة من كم؟ ستة مثل ما سبق. الأب عنده واحد والأم واحد، يبقى أربعة الابن والبنت، لا ينقسم عليهم، فنصح مسألة من ثلاثة تصير من 18. الأول الابن والبنت عندهم ربعة في ثلاثة 12، يدي الابن ثمانية والبنت ربعة. الأب يدي واحد في ثلاثة ثلاثة، والأم تدي واحد في ثلاثة ثلاثة. انتهينا. ننظر الآن نصيب الزوج شحال؟ 9. نقارن مع 18 بينتهم تداخل بالنصف، فنضع الاثنين فوق 36. ندير نصيب الزوج 9 في 2 شحال؟ تعب تقسيم 18 واحد، نحطه فوق المسألة الثانية واحد. ندير الآن جدولين ميم واحد ميم اثنين، نضرب أنصبة المسألة الأولى في جزء السهم. الإبن عنده 10 في 2 20، البنت عندها 5 في 2 10، الأب عنده 6 في 2 12، والأم عندها 6 في 2 12. نجي المسألة الثانية أيضا، الإبن ادى 8 في 1 8، والبنت ادى 4 في 1 4، الأب ادى 3 في 1 3، والأم ادى 3 في 1 3. خلاص نجمع الأصل المسألة الجامعة 36 في 2 72، الإبن ادى 20 مع 8 28، والبنت ادت 10 و 4 14، الأب ادت 12 والأم ادت 12، والأب الآخر ادت 3 والأم ادت 3. واضح؟ طيب نجمع 28 و 14 هذا 42 و 12 54 و 12 66 وثلاثة 69 وثلاثة 72. تمام. يلا زيد المسألة الثانية. توفي أخوان شقيقان لكل منهما زوجة وبنت، ولم يعلم أي الشقيقين مات أولا. طيب نفترض الشقيق إن شقيق واحد واثنين، ها الشقيقة يرمز لها قاف تاء مربوطة، والشقيق قاف، واضح؟ أو أخ شين، أخ شين يعني أخ شقيق، فاكتب أخ شقيق أخ شين واحد وأخ شين اثنين. نقدر أخ شين واحد توفي أولا الشقيق الأول، ماذا ترك؟ أخا شقيقا وزوجة، واضح؟ قال لكل منهما زوجة وبنت، أخ شقيق عنده زوجة وبنت، وأخ شقيق عنده زوجة وبنت. فأخ شقيق الأول توفي ترك أخا شقيقا وزوجة وبنت، أما زوجة أخيه لا ترث وبنت أخيه لا ترث. إذن ترك ماذا؟ زوجة أخ شقيق وزوجة وبنت. الزوجة إيش عندها؟ ثمن، والبنت النصف، والأخ الشقيق عاصر. المسألة من كم؟ 8. البنت تأخذ ثمن واحد، الزوجة يعني، والبنت أربعة. كم يبقى الأخ الشقيق؟ ثلاثة، واحد وأربعة خمسة ثلاثة. تمام. ثم نقول أخ شقيق اثنين، أخ شين اثنين توفي، ماذا ترك؟ ترك زوجة وبنت، واضح؟ زوجة أخيه غريبة عنه، وبنت أخيه من ذوات من أصحاب الرحم، ذو رحم لا ترث، ذو رحم. انتهى. صارت المسألة ماذا؟ توفي ترك زوجة زوجة وبنتا. ها مشكلة ترك زوجة وبنتا مشكلة فيها مسألة الرد لم نقرأه. اكتب الزوجة ايش عندها؟ الثمن. والبنت النصف. المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة كم تأخذ؟ واحد. والبنت أربعة. أكتب أربعة. وش قالنا؟ الربعة والواحد حال وثلاثة شو ندي؟ الدولة بيت المال شو ندي؟ الرب مختلف فيه، مختلف فيه. عند المالكية يأخذ بيت المال سواء انتظر أو لم ينتظم. عند الشافعية يأخذ بيت المال إذا كان منتظما. والذي عليه الجمهور أن الباقي يأخذ ماذا؟ أصحاب الفروض، يرد على أصحاب الفروض. متأخري المالكية والشافعية قالوا الآن نقول أن الباقي يرد إلى أصحاب الفروض، لأن بيت المال صار غير مؤتمن. وبلغ شارح الرحبية بعض الشراح فقال بيت المال صار جائرا ولا نطمع في أن يستقيم إلى نزول المسيح، فإذا يرد على أصحاب الفروض، يرد على أصحاب الفروض. فإذا تأخذ الزوجة واحد، وبالاتفاق من يقول بالرد بالاتفاق يقولون لا يرد على الزوج والزوجة وإنما يرد على أصحاب الفروض. لما؟ قال لعموم الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا المال الذي بقى صاحب الرحم أولى به من غيره، أولى به من غيره. وقالوا أيضا في قصة سيدنا أبي وقاص لما قال أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مال ولا ترثني إلا ابنته، أفيجزي أن أتصدق بشطر مالي أو نصفه؟ فلم يلزم، حتى قال الثلث، والثلث كثير. قال لا ترثني إلا ابنة واحدة. البنت كم حظها؟ نصف. إذا النصف تأخذه وراثة، والنصف الآخر كان يقول تصدق بالنصف الآخر، لقال أبقيه. إذا من يأخذه؟ البنت، فتأخذه ردا، نصف فرضا ونصف ردا. ولهذا يردون على أصحاب الفروض. الزوجة والزوج الغالب أنه ماذا؟ لا يرتبطهما نسبة، أما إذا كان بينهما يرتبط النسب فيرد عليه عند ذلك، عند ذلك أو عند ذلك لا يكون الرد. إذا كان بينهما تناسب الغالب ما يكون الرد، لأنه يعني إذا كانت من أهله تكون ماذا؟ بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة ولا يرث. أما هو إذا كان من أهلها هيكون ابن عم، إذا كان ابن عم يعد عاصبة. من شرط الرد أن لا يوجد العاصب، من شرط الرد أن لا يوجد العاصب. فأظن أن المسألة هذه تترك إلى أن نأخذ الرد. المهم الزوجة نعطوها واحد، والبنت نقول تأخذ ربعة، أربعة فرضا وثلاثة ردا، يعني تدي سبعة، تأخذ سبعة. تهينا. الآن ننظر إلى نصيب الأخ الشقيق ومسألته. كم أخذ الأخ الشقيق؟ ها؟ ومسألته ثمانية. إذا نظر ماذا؟ ثمانية فوق المسألة الأولى. المسألة الأولى كم هي؟ من ثمانية. ماذا فوقها؟ ثمانية. طيب ونأخذ نصيب الأخ الشقيق المتوفى الثاني كم؟ ثلاثة. ثلاثة في ثمانية شحال؟ 24. نقسمها على أصل مسألته ثمانية شحال تصير؟ حط ثلاثة فوق المسألة الثانية. خلاص ندير الآن ميم واحد ميم اثنين. الأنصبة الأولى نضربها في جزء السهم. عندنا الأخ الشقيق توفى، وش بقى؟ الزوجة شهدت. ها؟ في ثمانية؟ ثمانية. وش باقي؟ ها؟ شندت؟ بنت شندت؟ أربعة ثمانية؟ اثنين ثلاثة. نجي المسألة الثانية، شكون ورث؟ الزوجة شندت وأتي ثلاثة؟ ثلاثة. وبعدين؟ سبعة في ثلاثة؟ واحد وعشرين. أصل مسألة جامعة الأولى في جزء السابع، ثمانية في ثمانية أربعة وستين، أي لي أربعة وستين. الأخ الشقيق ما يأخذ شيء، الزوجة كم مدت؟ ثمانية، وبنتها ها؟ 32 صار 40، وزيد الزوجة الأخرى ها؟ ثلاثة، 43، زيد 21، 43 21 4، واضح؟ ثم ماذا؟ نعكس، نقدر الأخ شقيق اثنين وتوفق بالأول، هي نفس المسألة نفسها، انتهينا؟ طيب، مسألة ثالثة، طولنا عليكم، نكملوها بشكل، اعذرونا، هو باقي خمس دقائق حقي، نص ساعة. توفيت امرأة وابنتها، وابنها ولا وابنتها؟ ها؟ ابنتها. ولم يعلم ولي المرأة زوج غير أب البنت، والبنت لها أب مطلق لأمها وزوج. نقدر توفيت المرأة أولا، ماذا تركت؟ بنتا وزوجا، بنت وزوج، خلاص. الزوج ايش عنده؟ البنت عندها نصف، والزوج كم من الزوج؟ توفيت امرأة وابنتها بغرق ولم يعلم سبب، وللمرأة زوج غير أب البنت، انتبه، غير أب البنت، مفهوم؟ كيف؟ انتبه، المرأة توفيت وتركت ماذا؟ بنت، هتاخد بنت النصف صح، وتركت زوجا، هذا الزوج زوج هذه المرأة التي ماتت صح؟ ليس أب البنت، تمام؟ طيب كم يأخذ الزوج؟ العبرة ببنته، بنته ولا بنتها؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، واضح؟ هي عندها ولا ما عندهاش؟ سواء منه أو من غيره عندها الربع، واضح؟ المسألة من أربعة، نصف للبنت اثنين، وربع الزوج كم؟ واحد، وش يبقى؟ واحد، هذا يرد، تأخذ البنت ردا، ثم تدي البنت كم؟ ثلاثة، خلاص؟ نقدر المرأة توفيت أولا تركت بنتا وزوجا. طيب ثم نضع البنت توفيت، زوج أمها غريب عنها صح؟ وعندها البنت ماذا؟ عندها أب وزوج، أب وزوج، زوج، الزوج الزوج ايش عنده؟ نصف، والأب عاصم. المسألة من كم؟ اثنين، الزوج عنده نصف واحد، والأب عاصم قال واحد، انتهى؟ خلاص؟ طيب نصيب البنت شحال؟ ثلاثة، أصل مسألتها اثنين، ما بينهما تباين، إذن فنضع اثنين فوق المسألة الأولى، نأخذ نصيب البنت ثلاثة في اثنين شحال؟ ستة، تقسيم اثنين ثلاثة، أعطي ثلاثة، ندير ميم واحد بين اثنين الآن، أنصبة الأول في جزء السام وأنصبة الثاني في جزء السام، عندنا الأنصبة الأولى وش عندنا؟ البنت توفيت كاين زوج المرأة نصيبه واحد، واحد في كم؟ في اثنين اثنين. نجو المسألة الثانية وش فيها؟ أب في ثلاثة، واحد في ثلاثة شحال؟ الأب كم ادى؟ واحد في ثلاثة ثلاثة، والزوج ده واحد في ثلاثة ثلاثة. خلاص المسألة الجامعة ربعة، ربعة في اثنين كم؟ ثمانية. نجمع الآن وش عندنا؟ عندنا الزوج حدة اثنين وزيد لمن ثلاثة؟ للأب وزيد وزوج ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة واثنين ثمانية. انتهى. الآن نقدر البنت توفيت أولا. أصبر أصبر يا عمي ماشي والله ما نبالي مع هذا كبير معي ولا لا بأس فعلا واضحة ولا ها اللي مش واضح يخبر. طيب نقدر البنت توفيت أولا، توفيت البنت أولا صح؟ ماذا تركت؟ أما وأبا وزوجا صح؟ الأم مش عندها؟ ها؟ ثلث الباقي. ماذا المسألة؟ اشتركت البنت، تركت أما وأبا وزوجا، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. طيب إذن الزوج ايش عنده؟ النصف. طيب والأم ثلث الباقي، ثلث الباقي صح؟ طيب المسألة من كم؟ ستة، ستة. الأب عاصم ستة، نصف للزوج حال ثلاثة، شحال بقى لنا؟ ثلاثة، ثلاثة. أعطي للأم ثلث واحد، والأب شحال قالوا؟ اثنين. نقدر الآن توفيت الأم، ماذا تركت؟ وبنتا، تركت زوجا؟ لا، البنت توفيت. ماذا تركت الأم؟ زوجا فقط، تركت زوجا فقط. توفيت امرأة وابنتها بغرق ولم يعلم السابق، وللمرأة زوج غير أب البنت، وللبنت أب مطلق لأمها وزوج. طيب الآن نقدر وفاة الأم. طيب ماذا تركت؟ ايش عندها؟ ها؟ فقط زيد، غير ما يوجد، غير ما يوجد. الزوج ايش عنده؟ نصف، أعطينا نصف. أيوة المسألة من كم؟ أكثر سنين. الزوج كم يأخذ؟ والواحد أكون ديره وين ديره الواحد وين يروح مالي ودي؟ ها؟ بيت المال. تخاف أنت المرديني قال لك لا يستقيم ولا ينتظم إلى يوم الدين إلى نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. الواحد في من يأخذ الواحد؟ أولو القربة جبتها مثل ما كانش ذو رحم، صاحب رحم. ها؟ إيش هو؟ الرحم صاحب رحم ما كانش ثم قال ها؟ زوجه؟ زوجه البنت هي لا أبو البنت أجنبي عن الزوجة. الواحد هناك يعطى لي أصحابه لذي رحم نفترضه، الواحد يعطى لذي رحم، فالمسألة ما يتعمى يعطى لذي رحم. خلاص ننظر الآن إلى نصيب الميت الأول كم؟ الميت الثاني يعني ها؟ واحد. وأصل مسألتي إذا نضع في المسألة الأولى اثنين، والواحد في اثنين اثنين تقسيم اثنين نضع في المسألة الثانية واحد نضع ميم واحد ميم اثنين ورثت ميم واحد وشكون مش كايب أب عنده شحال اثنين في واحد في اثنين أربعة زيد زوج عنده ثلاثة ثلاثة في كم في اثنين والأم لا لا أم توفت خلاص ميت الثاني واحد واحد وهذا كضحية واحد واحد واحد مسألة ولا كم استفدين 12 دين الجامعة 12 من هم الورثة عندنا شحال يأخذ أربعة وشكون أيضا الزوج كم يأخذ ستة وزيد واحد ويبقى واحد صاحب الرحم ستة وأربعة عشر واحد أحداش وواحد 12 واضح تمام خلاص أتينا على مسائل الغرق والهدمة نشرع في درس لاحق نأخذ الرد إن شاء الله تعالى مع مسائله الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.